أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هو الله جل جلاله الذي أنشأنا من العدم، أحيانا بعد أن لم نكن، أوجدنا على غير مثال سابق، وكانت هذه هي الحياة الأولى. ثم بعد إنشائنا وإيجادنا، أي إنشاء الإنسان، إنشاء المخلوقات، إنشاء الإنس والجن والملك، بعد أن أنشأهم على غير مثال سابق وأوجدهم من العدم بعد أن لم يكونوا، بعد ذلك سيميتنا، وبعد هذه الموتى سيحيينا مرة أخرى للبعث والنشور والعرض على الله والحساب على ما قدمت يد المخلوق يد الإنس والجن، من خير فله الجنة ومن شر فله النار. ولا يقدر على هذا إلا الله جل جلاله، هو الذي خلق ثم هو الذي يميت ثم هو الذي يعيد الحياة كما بدأ أول مرة للبعث والنشور. والله على كل شيء قدير. والله جل جلاله يلفت أنظارنا ويعلمنا ويهدينا، وأنه وحده القادر على الحياة، القادر على البعثة، القادر على العرض عليه والحساب لكل من فعل خيرا أو شرا، هذا إلى الجنة وهذا إلى السعير. إن الإنسان لكفور. ولكن الإنسان يكفر نعم ربه، ولكن الإنسان يجحد ما آتاه الله من نعم ظاهرة وباطنة، ولكن الإنسان يكفر بربه ويشرك به ويعبد معه غيره من الأحجار ومن الإنس ومن الجن ومن كل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. والإنسان وهو يرى بعينه ويسمع بأذنه ويعي بقلبه أن الله وحده القادر على كل شيء، وأن غيره ليس بيده حياة ولا موت ولا نشور، ومع ذلك يجحد نعم الله ويشرك به ظلما لنفسه وعدوانا على الحق. قال تعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يقول جل جلاله: لكل أمة جعلنا من سكن، أي لكل نبي أمة، إذ الوحي يكون للرسول يكون للنبي لا يكون للأمة، ولكن الأمة تكون مجال دعوة هذا النبي ومجال دعوة شريعته وأمره ونهيه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، والمنسك الشريعة والمنسك العقيدة والمنسك الدين والدعوة. يخبرنا ربنا جل جلاله أنه جعل لكل أمة من الناس نبيا أرسل لهم رسولا دعاهم إلى عبادة الله الواحد وجعل لهم شريعة تخصهم. لكل جعلها منكم شرعة ومنهاجا. أما الدعوة أما العبادة فالكل جاء يدعو إلى عبادة الله الواحد لا شريك له. وبذلك أمر أنبياؤنا ورسلنا ليبلغونا ذلك عن الله. وكما قال المصطفى صلوات الله عليه وسلامه: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. دعوة الأنبياء دعوة واحدة، دعوة إلى الله الواحد، إلى الله الذي لا شريك له، إلى عبادته وتوحيده. أما الشرائع أما المناسك أما أنواع العبادات فلكل نبي ولكل أمة جعل شريعة خاصة بها وبه. لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه، هم تابعوه، هم سالكوه، هم يلتزمون ويعملون به، يعملون بهذا المنسك بهذه الشريعة، أمروا بالتزامها والعمل عليها أمرا من الله ورسوله امتثالا لما جاء عن الله وعن رسلهم. وفسرت المناسك بالمواعيد بالأعياد بالمواقع، ومنها مناسك الحج. للحج مناسك تعرف في مكة وما يحيط بمكة من طواف بالكعبة ومن سعي بين الصفا والمروة ومن وقوف بعرفات ومن مبيت بمزدلفة ومن بيات ومقام بمنى ليلتين أو ثلاثة ومن إحرام وما إلى ذلك. ومعنى هذا لمن فسر الآية: لكل أمة جعلنا منسكا أي معبدا وعيدا موعدا يتواعدون عليه لعبادة ربهم في أوقات مخصوصة وأزمان معينة وشهور معروفة وليال وأيام يعرفونها كما نعرف مناسكنا من صيام شهر في كل سنة ومن صلوات خمس في اليوم والليلة ومن المناسك التي سميت مناسك في الحج الذي فرضه الله مرة في العمر على كل إنسان وانتدب إليه وسناه مرة كل خمس سنوات. وعلى كلا المعنيين المعنى قائم وصحيح وواقع. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. لكل أمة أرسل لها نبي بموعد بمنسك بشريعة من الشرائع ألزموا بسلوكها وباتباعها وبالعمل عليها. قال تعالى: فلا ينازعنك في الأمر. لا تدع هؤلاء من أهل الكتاب ومن هم على بقايا من أهل الكتاب وقد بدلوا وغيروا وقد نسخت أديانهم وشرائعهم. لا تدعهم ينازعنك، لا تدعهم يجادلونك في الحق بعد أن أرسل إليهم الحق الصراح والدين الناسخ لبقية الأديان السابقة والرسول الذي هو آخر الرسل والأنبياء. فلا شريعة بعد شريعته، ولا رسالة بعد رسالته، ولا نبي بعده، ولا رسول صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. لا تنازعنهم، والنزاع يكون طرفا بين اثنين، ولا تنازع لا تنازعهم لا تجادلهم أمرهم أمرا وعلمهم تعليما وربهم تربية وأخبرهم بنسخ ما مضى على وعلى أنهم حرفوه وبدلوه وغيروه ونحن أولى نرى أهل الكتاب السابقين بدلوا في ثوراتهم وفي زبورهم وفي إنجيلهم وفي الشرائع التي أرسلت لهم وفيما يتعلق حتى بالعقيدة قذفوا الأنبياء وقللوا الأدب على الله وأشركوا به غيره عبدوا عيسى ومريم وعبدوا العزير والعجل وجعلوا أنفسهم أبناء لله تعالى الله عن كفراتهم الصلعاء علوا كبيرا فلا تنازعنهم فلا ينازعنك في الأمر لا تدعهم ينازعونك يجادلونك لأنهم إن فعلوا سيفعلون بباطل وعلى باطل ليس لهم من الله برهان على ذلك ولا دليل يمكن أن يجادلوك به وينازعونك ويخالفونك والنزاع النزع بين اثنين أو جماعتين كل يريد أن يشد الحبل لنفسه وهنا كل يريد أن يقول إن الحق معاه وإن الدين دينه وإن الشريعة شريعته مع أنك أرسلت إليهم للناس جميعا بشريعة مكان شريعتهم ولرسول مكان رسلهم فأنت الحق وما جئت به الحق والحق جل جلاله الذي صدر عنه وأمر بالحق رسالة ورسولا وشريعة فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك لا تباليهم ولا تهتم بهم ولا تقبل جدالهم إن استفسروك للمعرفة فافعل أما أن يجادلوك بأن ديننا كذا وبأن كتابنا كذا علمهم الحق وعرفهم به ولا تجادلهم ولا تقبل نزاعهم ولا جدالهم وادع إلى ربك كما أمرك ربك ادع إلى ربك لتوحيده لعبادته للعمل على شريعته لامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبين ذلك بما أمرت به من البيان في قولك وفعلك وإقرارك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إنك يا محمد صاحب الحق والمحق في الدعوة والرسول المرسل بالحق وإنك لعلى هدى لعلى هداية ولا على طريق وعلى شريعة وعلى نور من ربك مستقيم لا اعوجاج فيه ولا أمن ولا يقبل نزاعا ولا يقبل جدالا ولا يقبل خلافا وكل من حاول أن ينازعك أو أن يجادلك أو أن يجر النار لقرصه فهو مبطل ضال مضل فلا تدعهم ينازعونك ولا يجادلونك ولكنك قم بالدعوة التي أمرك بها ربك من الدعوة إليه وإلى كتابه وإلى رسالته قال تعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون فإن أبوا إلا النزاع والجدال هو النزاع في الحق بالباطل والجدال هو الإصرار على المماحكة وعلى المذاكرة بباطل لا بحق يريد أن يفلج أن يظهر للناس أن له دليلا وأن له برهانا وما هو إلا الجدال وما هو إلا الباطل ولا يريد حقا ولا يريد هداية وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون دعهم في غيهم قل كلمتك وامشي لا تجعل نزاعا ولا تفتح لهم جدالا فإن أبوا إلا جدالك فاقطع جدالهم ولا تنازعهم وقل ربي أعلم بما تعملون ستصلون له يوما ويحاسبكم حسابا عسيرا. وفي معنى الآية التهديد والوعيد والنذارة المخيفة والنذارة المرعبة، ومعنى ذلك: أبيتم أن تقبلوا الحق عني وقد جئتكم به، فانتظروا فستردون على الله وتعلمون الحق، ويتولى الله حسابكم وعقابكم ما دمتم قد أصررتم على الباطل ومخالفة رسول الله وكتاب الله. قال تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ما دمتم لم تقبلوا رسالتي ولا نذارتي ولا بشارتي ولا بما أتيت به عن الله بالآيات البينات والمعجزات الواضحات والأدلة الفاضحات، سأدعكم لربكم. فالله يوم القيامة يحكم بيني وبينكم، يحكم بين المسلمين وغيرهم. إذاك ستردون فتعلمون أنكم على ضلال وأنكم على باطل، وأن الحق قد جاءكم فأبيتم من قبوله وجادلتم في حقه. وهكذا سأدعكم لأنفسكم منذرا مهددا موعدا إلى أن يحاسبكم الله وإلى أن يعاقبكم، وهو عليكم أقدر وبكم جل جلاله أعلم وأعرف. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إن أبوا إلا الجدال والمنازعة دعهم وما اختاروا أنفسهم لا، وقم بواجبك من الجهاد بالسيف والجهاد باللسان والجهاد بالأرواح. فهؤلاء عامل بما أمرت به من ربي، فمن أبى إلا إصرار على ما هو عليه من جحود وكفر دعه إلى أن يحاسبه ربه يوم الحياة الثانية يوم البعثة والنشور. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم يا محمد وقد علمت قبل بأن الله يعلم ما في السماء والأرض قبل خلقه وقبل إيجاده، وهو العالم بالخفايا وعالم بالسر وأخفى. وكيف علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمه مما حدثنا به من أحاديث صحاح وردت في الصحاح وفي السنن وفي المعاجم وفي المسانيد عن جماعة من الصحابة تبين الآية وتفسرها. فمن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله قبل أن يخلق الخلق ب50,000 عام كتب ما سيكون في اللوح المحفوظ. وعن جماعة من الصحابة قال: قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، اكتب كل ما يكون. فجرى القلم بما أمره الله به، وكان ذلك قبل خلق السماء والأرض ب50,000 عام. قد حدثنا بهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبه علمنا أنه علم ما قاله الله له: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. نعم، قد علم ذلك بتعليم الله وبمعرفة الله له، وهو الذي علمه، وهو النبي الأمي، علمه ما كان ويكون إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي الحديث المتواتر عن جمهور من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما بعد صلاة الصبح صلى صلاة الصبح وصعد المنبر فخطب وبقي يخطب إلى أذان الظهر فنزل وصلى ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان العصر فنزل وصلى العصر ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان المغرب. قال رواة الحديث فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان ويكون منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يبعث الله الناس إلى جنة أم إلى نار. وقال بعض الرواة الذين منهم عمر ومنهم علي ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومنهم معاذ بن جبل ومنهم كاتم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ومنهم قال بعضهم حدثنا بكل شيء حتى بالطائر يطير بجناحيه في السماء حدثنا حتى بقادة الفتنة متى سيخرج وما اسمه واسم أبيه ومن سيكون معاه ما ترك شيئا إلا وذكرناه به. وهذه الأحاديث موجودة معلومة في الكتب الستة في البخاري عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عند أحمد في المسند وعند البزار في المسند وعند أبي على الموصلي في المسند وفي معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والوسط والصغير ولا يكاد كتاب من أمهات السنة إلا وفيه ذلك. ومن من خصص هذا بالكتب والمؤلفات وهذا معنى قول الله تعالى ألم تعلم يا محمد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض قد علم وعلمنا ونحن نعلم بعلم رسول الله وبعلم الله في كتابه أن الله يعلم كل ما خلقه قبل خلقه بخمسين ألف عاما إن ذلك في كتاب ذلك في اللوح المحفوظ والذي قدره مقدار مئة سنة في من يريد أن يقطع الكتاب من بدايته إلى نهايته. قد جرى القلم الذي كان أول خلق الله بكتابة ما أمر بكتابته وجرى به إلى النهاية. وكما سبق أن قلت في مناسبات اللوح لوحان لوح من قبل الحق ولوح من قبل الملائكة جند الله. اللوح الذي من قبل الحق لا يراه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو الذي قال الله فيه وعنه لا يبدل القول لدي هذا لا يبدل ما فيه ولا يغير. واللوح المحفوظ الذي من قبل الملائكة يأتي كل من كلف منهم بعمل فيرى عمله مكتوبا فينفذه ويمتثله هذا يقول الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب عنده اللوح المحفوظ الأم المرجع لهذا ذاك لا يبدل القول لديه جل جلاله ولا يغير وهذا يمحو الله ما يشاء فيه ويثبت الدعاء يمحو والدعوة تمحو وكل شيء إذا أراد الله جل جلاله وذاك أصل الناسخ والمنسوخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن علم الله علم السماوات وعلم الأرض في الكتاب في اللوح المحفوظ عند الله كتب به القلم مأمورا من الله قبل خلق الخلق بخمسين ألف عاما ولا ندري الألف هل هي من أيام الأرض اليوم صاحب 24 ساعة أو من أيام الآخرة الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. علم الأولين والآخرين علم السماوات والأرضين علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة علم ذلك يسير على الله والكل على الله يسير. لا يصعب عليه شيء ولا يعز عليه شيء جل جلاله على مقامه. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. هؤلاء الكفراء هؤلاء الجاحدون يعبدون من دون الله أوثانا لا دليل عليهم لا دليل عندهم من سلطان من دليل من برهان من حق من كتاب سماوي من دعوة نبوية من سلطان معقول من سلطان ودليل متصور. يعبدون من دون الله ما ليس لهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا لم ينزل الله به آية دليلا برهانا حجة على عبادتهم لا وإشراكهم لإشراكهم الله فيه. ويعبدون ما لا علم لهم به يعبدون جهلا يعبدون إفكا يعبدون افتراء إن هو إلا أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان من دليل ولا حجة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم لا علم لهم بدليل ولا برهان بل ولا دليل عليه ولا برهان. وما للظالمين من نصير وليس للمشركين أمثال هؤلاء الذين يعبدون إفكا الذين يعبدون أصناما الذين يشركون مع الله غيره الذين لا دليل عليه لهم ولا سلطان من الله ولا علم لهم بما يصنعون. هؤلاء الظلم لأنفسهم هؤلاء الظلم في الحق في أدائه لصاحبه في أداء الحق للحق. هؤلاء ليس لهم نصير من الله عند حسابهم عند عذابهم عند عرضهم على الله يوم القيامة. خرجوا للدنيا فرادى وسيأتون فرادى لا معين لهم ولا مساعد ولا ولي ولا نصير من الله وسلطان الله ونقمة الله وغضب الله. هيهات أن يتدخل أحد بين الرب والمربوب بين العابد والمعبود. الناس تفر وتقول نفسي ونفسي ولا أحد يهتم بأحد لا زوجا ولا أبا ولا ولدا ولا شيئا من ذلك. كل هذا يبقى في الدنيا ومع الدنيا كما خرجنا من أرحام أمهاتنا فرادا نذهب إليه فرادا لا حول ولا طول إلا حوله وطوله ينفع ذاك الموحد الذي مات على التوحيد. وأما من مات على الكفر والشرك لا نصير له ولا مساعد ولا ولي من الله. قال تعالى وإذا تتلى عليهم هؤلاء يصف الله كفرهم ويصف الله علامات حقدهم وبغضائهم لأهل الحق من الرسل والموحدين. قال عن هؤلاء وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. يقول الله عن هؤلاء ليعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه ليعرفوهم بسيماهم ليعرفوهم بلحظاتهم ونظراتهم الشزراء ليعرفوهم بوجوههم المبتسرة العابسة المتجهمة التي تكاد تصفو وتكاد يبدر منها الإيذاء والشر عندما يرونك ويرون أدلتك واستدلالك وما تقرأه من آيات بينات. قال عنهم ربنا هؤلاء وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا قرأت عليهم أدلة قدرتنا آيات كتابنا معجزات رسلنا بينات عندهم علموها وتبينوها وأدركوها وعلموا ما فيها تعرف في وجوههم المنكر، في وجوه الذين كفروا المنكر. تعرف في وجوه هؤلاء الذين كفروا المنكر، هؤلاء الذين إذا تليت عليهم آياتنا بينات تجد على وجوههم عبوسا جهاما فهرارا، تجد في نظراتهم شزرا، تجد في نظراتهم حقدا وعداوة، تجدهم متأففين متوجهين متبرمين. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف أنهم أنكروك وأنكروا آياتك وأنكروا أدلتك وأنكروك البتّة بأدلتك وبراهينك قبل أن يتكلموا وقبل أن ينازعوا أو يجادلوا. هؤلاء تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بنظراتهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكاد من أفعال المقاربة، أي كادوا قاربوا أن يسطون بالتالي وبالداعية وبالرسول وبنائب الرسول، كادوا يضربون، كادوا يشتمون، كادوا يسبون، كادوا يثورون في وجهي، يكادون يسطون ويسطون من السطوة من الطغيان والاعتداء والجبروت باليد أو باللسان أو بكليهما. هؤلاء عندما يسمعون ذلك وتقرأ في وجوههم المنكر الاستنكار لما تقول والحقد والبغضاء بما في نفوسهم عن هؤلاء، لو استطاعوا يكادون يسطون، يظلمون، يعتدون، يتجبرون ويطغون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون لمن سمعوه يقرأ الآيات ويدعو إلى الله ويهديهم إليه، تجدهم يكادون أن يفترسوا بالأعين والنظرات الشزراء قبل اليد وقبل اللسان. وهذه صفة للكفار المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي صفة مستمرة لكل الكفار، نرى هذا في الكفار المعاصرين ونشعر بهم عندما نقف خطباء أو مدرسين أو مذاكرين أو داعين إلى الله، تجدهم يتبرمون منك وقد يمنعونك من الكلام وقد يؤذونك إذا كانت السلطة بيدهم. يا ما حدث هذا ويحدث ولا يزال من أعداء الله المشركين، من الطغاة الجبابرة، مما يعلمه كل واحد، سواء من الكفرة المكشوفين أو الكفرة المنافقين الذين يحملون أسماء إسلامية وجغرافية إسلامية ويزعمون أنهم أبناء المسلمين والمسلمات وما هم إلا كفرة فجرة يحقدون على الإسلام حقد اليهود والنصارى والمجوس، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال تعالى: قل لهؤلاء يا محمد قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أتريدون يا هؤلاء الحاقدون، يا هؤلاء المشركون، يا هؤلاء الذين تريدون أن تسطون بمن يريد هدايتكم، لمن يريد دعوتكم للحق، لمن يريد لكم الخير وأنتم تريدون لهم الشر، أنبئكم بما هو أشر من ذلك بالنسبة لكم، أتريدون أن أخبركم بشر من ذلكم؟ هو لا مقابلة، أفعل تفضيل حسب اللغة العربية تقتضي المشاركة والزيادة، وشتان بين أن يقارن بين الخير والشر لنقول هذا أخير وهذا أصلح، ولكن باعتبارهم ما رأوا للحق إلا شرا، وما رأوا للنور إلا ظلما، وما رأوا في الهداية إلا ضلالا، هذا الذي اعتبروه شرا. قال الله لنبيه: قل لهؤلاء، وليقل بذلك خلفاء رسول الله، خلفاء السيف أو القلم من ورثته من العلماء، أخبروا هؤلاء الطغاة، هؤلاء الكفرة الفجرة، أنبئكم بشر من ذلكم، بشر من ذلك وبأقبح ما هو عليكم، وبما هو أدوم شروه وبلاؤه عليكم النار التي ستقعون فيها، التي سيخلدون فيها، التي سيبقون فيها كلما نضجت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويستمروا به. النار الخالدة التالدة التي لا تفنى والتي تبقى باستمرار، وقد ذبح الموت، ذبح في صورة كبش، لا موت أهل النار ولا موت أهل الجنة. وقد قال الله لهؤلاء خلود ولا موت، خلود ولا موت، خلود لأهل الجنة ولا موت، خلود لأهل النار ولا موت. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، استفهام إنكاري، استفهام تقريعي. قل يا محمد أفأنبئكم بشر من ذلكم، بما هو أشر من ذلك لكم وأدوم بلاء عليكم؟ النار، أدوم ذلك النار، شر من ذلك النار. وعدها الله الذين كفروا، وعدها الله من الإيعاد هنا، وإن كان الوعد يكون للخير ويكون للشر، والإيعاد لا يكون إلا للشر. وعدهم الله إياها، ووعدهم بسعيرها، ووعدهم بعذابها النار، وبئس المصير. يا بئس مصيرهم، يا بئس مصيرهم، ويا بئس عاقبتهم، ويا ما سيجدون عند العاقبة والمصير، وما سيصيرون إليه من شر وبلاء وعذاب ونقمة. قال تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس، الخطاب هنا للناس كلهم، وما كان خطابا للناس فهو خطاب للمؤمن والكافر والمنافق. وهذه الآية أعظم آية في القرآن في إذلال المشركين وتحقيرهم وضرب المثل الواضح، الواضح نظرا، الواضح سمعا، الواضح دليلا وبرهانا، على سخف عقول هؤلاء الظالمين المشركين الضالين المضلين. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له. الله يلفت الأنظار لسماع هذه الآية، فيبتدئها بنداء الناس، كل الناس، ثم يقول لهم أعيروا آذانكم لتسمعوا ضرب الأمثال لهؤلاء المشركين الضالين المضلين. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، ضرب شبه بكم، بأصنامكم، بكم عابدين وبأصنامكم معبودين. انظروا إلى هذا المثل، يقول الله هكذا: يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يا هؤلاء ممن له عقل أو لا عقل له، ممن يتصرف بحواسه سمعا وبصرا وقلبا، وممن عميت منه البصائر قبل الأبصار، انظروا واسمعوا وفكروا وعوا لهذا المثل الذي يضرب بكم وبمعبوديكم. ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، من تعبدونهم مع الله أو دون الله، من ملك أو إنس أو جن، وما بالك بحجر وجماد وخشب وحيوان وما إلى ذلك. لو اجتمع هؤلاء كلهم ملائكة وإنسا وجنا، لو اجتمعوا متعاونين متكاتفين متواطئين متآمرين على أن يخلقوا ذبابا، على أن يوجدوا ذبابا، لن يستطيعوا ذلك، وهم أعجز من ذلك. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا بجميعهم، أكتعهم، أبتعهم، جنا وإنسا وملكا وكل ما على الأرض سوى الله، لو اجتمعوا ليخلقوا ذبابا ليوجدوها من عدم لما استطاعوا ولما قدروا. وأعظم من ذلك تحقيرا لهم عبدة وعابدين، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو يأتي الذباب إلى فتاتة إلى حبة وأخذها وذهب بها لن يستطيعوا ملاحقته ليستنقذوا ذلك منه، لن يخلقوه ولن يستطيعوا إنقاذ شيء أخذ. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف وعجز الطالب العابد للأصنام والمعبودات من الأصنام، كانت الأصنام ملائكة أو بشرا أو جنا. والذباب جمع ذبابة، ويجمع على جمع تصغير أذبة وجمع تكسير ذبان، والذباب كذلك يطلق على الفرد وعلى الجماعة. والذباب معروفة، ولو هناك شيء أحقر من الذباب لذكره الله. ونحن نرى الآن في هذا العصر الذي يسمونه عصر الحضارة، عصر المخترعات، هل خلقوا ذبابة في حضارتهم؟ الطيارة مثلا وهي أعظم شيء وجد الآن، ما هي الطيارة؟ خشب هم خلقوه هم أوجدوه، حديد هم خلقوه هم أوجدوه، ماء هم خلقوه هم أوجدوه. أكثر من ذلك، هذه اليد البشرية وهذا العقل البشري الذي فكر في صنع الطائرة واليد التي صنعت الطائرة، هل هم الذين خلقوا الأيدي؟ إذا ذهبت أيدي هل يستطيعون الإتيان بمثلها؟ هذا العقل الذي به صنع ذلك إذا أخذه الله هل يستطيعون أن يأتوا بعقل غيره ليصنع ذلك؟ ومع ذلك هذه الصناعة على ما تدهش الناس ويستغربها الناس وأشرفوا بها دون الله. هل هناك شيء اخترع وأوجد من عدم وقد كان غير موجود؟ إنما هو ترقيع وهو جمع، كمن يأتي إلى حب، هذا الحب خلقه الله في الأرض التي لم نخلقها نحن، بالماء الذي لم نخلقه نحن، بالسماد الذي لم نخلقه نحن. أتينا للحب استطعنا أن نصنع منه حلوى، وأن نصنع منه برغلة، وأن نصنع منه خبزا، وأن نصنع منه سميدا أو ما إلى ذلك. ماذا صنعنا؟ هل معنى ذلك أننا أوجدنا؟ ولكن أصل الحب، والحب خلقه الله. هذا الإنسان تزوجنا أمه وولدتنا هذه الأم كما ولدتنا أمهاتنا، هل يعني الزواج أني خلقت أولادي؟ هل يعني الزواج أني خلقت زوجتي؟ إذن البشر كل الخلق كلهم ملائكة وبشرا وجنا وكل ما على الأرض من إنسان وحيوان وهواء، كلها أعجز من أن تصنع ذبابا، أن توجد ذبابة لم تكن، أن يوجدها من العدم. وإن كان ضرب المثل بأذل شيء وأحقر شيء، فما بالك بما هو أعظم. إذن هذا الذي اغتر بحضارته أو من اغتر بحضارته ماذا يظن؟ هل استطاع أن يقضي على الموت؟ هل استطاع أن يقضي على الشيخوخة؟ هل استطاع أن يخلد مع الخالدين؟ هل استطاع أن يحتفظ بذلك؟ هل استطاع أن يوجد معدوما لم يكن قبل؟ تلك صفات لا يفعلها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله، وهو هذا المثل الذي ضربه الله للمؤمن والكافر. المؤمن ليزداد إيمانا، والكافر هوي إن كان له عقل يسمع، عقل يعي، عقل يفهم ويدرك. أما إذا كانت البصيرة قد عميت فلا فائدة مع فتح البصر، فكان أعمى وكان يبصر. ما دامت البصيرة قد عميت فلا فائدة منه ولا رجاء يرجى منه. وهذا عندما يقوله الله جل جلاله قيل في العصر الأول ويبقى في العصور وهو معنا الآن وإلى يوم قيام الساعة. أي إنسان عبدوه، أي ملك عبدوه، أي جن عبدوه، سلهم هل هذا المعبود مع الله أو دون الله؟ أيستطيع أن يخلق شيئا؟ أيستطيع أن ينفع أو يضر نفسه؟ فالجواب اليقيني لا. وإذا كان لا فلما تعبدون ما لا يعقل وما لا ينفع نفسه ولا يضرها فضلا عن غيره؟ إذن لما العبادة؟ ماذا ترتجي منها؟ وهكذا يأتي التقليد بأشر الشر، خاصة في العقائد. كل دليل من قالوا وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا كانوا يصنعون ذلك، وهكذا قلدوا في الكفر وفي العقل وفي النظر وفي البصر ما لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع، فزادوا بذلك ضلالا وزادوا بذلك كفرانا وجحودا. قال تعالى ضرب مثلا فاستمع، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، عجز الطالب العابد، وعجز المطلوب المعبود من الأصنام دون الله. هؤلاء أضعفوا وأعجزوا وأقلوا وأذلوا من أن يخلقوا شيئا ولو ذبابا، ولو تكاتفوا اجتمعوا جميعا ليجيدوا ذلك. ضعف العابد والمعبود، لن يكون ذلك إلا صفة للخالق، هو الذي يوجد من العدم، هو الذي ينشئ الشيء ولم يكن ثم يصلح وقد كان. قال تعالى ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء الضعفاء، هؤلاء العجزة من العابدين المشركين والمعبودين من الأصنام، كانوا أحياء أو كانوا جمادات، ما قدروا الله حق قدره، ما علموا قدرته ولا قدروها، ما قدروا وحدانيته ولا عرفوها، ما قدروا صفاته العليا وأسماءه العليا وأسماءه الحسنى.